الخبيب ما عاد بدي شوكولاتة بس بدي أشرب الحليب السوسين أخرت بسناني يا بابا سناني واوا وديني عند الطبيب ما عاد بدي شوكولاتة بس بدي أشرب الحليب السوسين أخرت بسناني بس بدي أشرب الحليب السوسين.